L'affaire du coffret. 13e. الجميع كانوا يشكون بي. يجب أن أتأكد من عدم تورطي لأستمع إلى التسجيلات. أين كنا؟ المقطع 11. أن ديني، هذا يعني أننا تعشينا معا. La complète pour vous. Merci. كريب. من الممكن أن يكون واحدا من أطباق منطقة بريطانيا. La complète. عجين باللحم، بيض، بندورة وجبن. Mais Nadia. Fais attention. C'est entre nous. Promis. Chin. Bon appétit. هل قالت c'est entre nous؟ Entre nous, entre toi et moi, entre eux, entre elle et lui. فهمت. يعني يجب أن يبقى الأمر بيننا فقط. ولكن ما هو هذا الأمر؟ Chut. Fais attention. C'est entre nous. Promis. Chin. Bon appétit. هل هو سر؟ على كل الأحوال هذا يشعرني بالجوع. لأنزل. Bonjour, monsieur Henri. J'ai une carte postale pour vous, de Nadia. Une carte postale pour moi? Merci. ليس عليه طابع بريدي وبالتالي لا يمكنني معرفة مكان إرساله. Pardon. La carte c'est la poste? Non, ça ne vient pas de la poste. C'est un monsieur. Un monsieur? Excusez-moi. L'hôtel Montmartre, bonjour. Oui, madame, nous avons des chambres. Ce serait pour quelle date? Attendez, je regarde. Oui, effectivement, madame. Eh bien, écoutez, madame, je vous note. غريب. في العادة يكون السيد أنري موظف الاستقبال لطيفا معي. لماذا لم يكن لطيفا هذه المرة؟ حسنا، وهذه البطاقة ليس عليها عنوان. موقعة باسم نادية. لكن ماذا كتبت فيها؟ Souvenir avec toi. Le coffret, un cadeau. علبة المجوهرات؟ هدية؟ كيف ذلك؟ C'est entre nous. Attention, Nadia. ماذا؟ Attention؟ هل هناك خطر؟ Chut. Fais attention. C'est entre nous. Promis. Entre nous؟ لكن لأفهم. بيننا سر. هناك خطر. علبة مجوهرات جورساند. هدية. أعتقد أن هذه النادية ورطتني في سرقة. À suivre.